وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ذواتي أكل خمط وأثل وشرب من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها Thank you. قالوا ما هذا ارتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنا له التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياء من قبل